50 languages. 37. 37. في الطريق. En route. En route. إنه يركب دراجة نارية. He drives a motorbike. He drives a motorbike. إنه يركب دراجة هوائية. He rides a bicycle. He rides a bicycle. إنه يسير على الأقدام. He walks. He walks. مضى بالسفينة. He goes by ship. He goes by ship. مضى بالقارب. He goes by boat. He goes by boat. إنه يسبح. He swims. He swims. هل هذا المكان خطر؟ Is it dangerous here? Is it dangerous here? هل هناك خطر إن حاولت السفر بإيقاف سيارة؟ Is it dangerous to hitchhike alone? Is it dangerous to hitchhike alone? هل التنزه ليلا خطر؟ Is it dangerous to go for a walk at night? Is it dangerous to go for a walk at night? لقد ضللنا الطريق. We got lost. We got lost. نحن في الطريق الخطأ. We're on the wrong road. We're on the wrong road. علينا أن نعود من حيث أتينا. We must turn around. We must turn around. أين يمكن إيقاف السيارة؟ Where can one park here? Where can one park here? هل هناك موقف للسيارات؟ Is there a parking lot here? Is there a parking lot here? كم من الوقت يمكنني الوقوف هنا؟ How long can one park here? How long can one park here? هل تمارس التزحلق على الجليد؟ Do you ski? Do you ski? هل ستصعد إلى القمة بالمصعد الهوائي؟ Do you take the ski lift to the top? Do you take the ski lift to the top? هل يمكنني استئجار زلاجة؟ Can one rent skis here? Can one rent skis here?